أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الحاقة. سورة مكية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة سورة الحاقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد، وهي سنته التي لم يتركها في سفر ولا حضر، قيام الليل شعار الصالحين ودأبهم في الأولين والآخرين. كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكرت هذا الحديث الذي هو أول حديث في كتاب التهجد من صحيح الإمام البخاري لأجل هذا الشاهد: اللهم أنت الحق ووعدك حق الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. الحق والحاقة، هذا أمر يا إخواني يؤكد عليه القرآن وكذا السنة. أمر الدين حق، ما يقصه علينا ربنا سبحانه وما يخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، ليس بالهزل، ليس بأساطير كما قال المجرمون. نصرة الله للمؤمنين حق، خذلان الله للعاصين والكافرين حق. إذا وعد الله أهل الإيمان بنصرة فوعده الحق، وإذا توعد أهل الكفر بالعذاب فوعيده حق. إذا ذكر الجنة والنار فالجنة حق والنار حق، قوله الحق. إذا أخبر بالساعة وقيام الساعة فلقاؤه حق. إذا أخبر بالله وأسمائه وصفاته فالله حق. فإن كثيرا من الناس وكثيرا من المسلمين يأخذون الأمر مأخذ الهزل أو التهاون، معلومة ثقافة، لا يستشعرون هذا المعنى. لا أتكلم عن عوام الناس، أتكلم عن متدينة. يأخذ المسألة ليست على أنها الحقيقة التي ستقع وقريبة، ليس الأمر الحاسم الجازم القاطع، فيسهل عليه التهاون في كثير من مسائل الدين وكثير من مسائل الشريعة وكثير من مسائل الاعتقاد، كثير من العبادات، كثير من المعاملات. والسبب هو الاعتقاد الدفين عنده، السبب وأنه لم يأخذ هذا الأمر منه مأخذ الجد أنه حق. فالقيامة حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق. وهذه السورة سورة الحاقة، سورة الحاقة. والحاقة طبعا من اسم السورة، الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة. فيها يتحقق الوعد والوعيد، يظهر لك معنى أن كل هذه المذكورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها حق. فسورة الحاقة معناها كما قال الإمام الشوكاني الحاقة القيامة، لأن الأمر يحق فيها وتحق هي في نفسها من غير شك، هي الساعة القيامة. يبقى هي تقع فتصير حقا. إيه ده؟ أهو زلزلت الأرض زلزالها، أخرجت الأرض أثقالها، السماء انشقت، السماء انفطرت، النجوم تناثرت. تعاين هذا حينئذ تعلم معنى الحاقة، حقت في نفسها، وقعت كما أمر الله عز وجل وكما قال الله وكما حفظت من آيات القرآن وكما تعلمت من دروس العلم، ترى الأمر حقا. الحاقة يعني التي وقعت حقا، حقت في نفسها، صارت حقيقة، وصار كل ما فيها من أن تراجع أحداث الدنيا كلها ويحاسب العبد على صغيرها وكبيرها، ويحق الله فيها الحق. تعال بقى الموقف ده، والحق فيه كان كذا، والحق هنا كذا، والحق هنا كذا، والموقف مع فلان كذا، والموقف مع فلان كذا، والموقف في نفسك وبنفسك كذا، ومع أبيك كذا، ومع أولادك كذا، ومع أصحابك كذا، ومع جيرانك كذا، ويوم أن لقيت فلان يوم كذا كان كذا، والحق فيه كذا. الحاقة تحق فيها الأمور، فيفصل الله عز وجل بين كل شيء، حتى الدواب، حتى الشاه القرناء والجلحاء، لما حصل بينهم هذا التناطح فنطحت القرناء الجلحاء يعني التي لا قرون لها، يحق الله الحق، الحق هنا كذا، رغم أنها ستصير ترابا ولكنها الحاقة. وعيش معايا اللفظ الحاقة، حتى حروف الكلمة فيها بيان الحسم والجزم والاستقرار. وقفنا كل شيء على حقيقته، امتد الأمر حتى حق، كأنه استقر. قد أشار شيخ الإسلام إلى حمل الحروف، حروف الكلمة، لمعانيها، وهذا أمر لا يدركه إلا الخلص من العرب. من حروف الكلمة، كل الكلمة دي في اتجاه كذا، في معاني كذا، إذا اجتمع حرف كذا وكذا وكذا فيشير إلى معنى كذا. كما قالوا أن الميم وتكرره يشير إلى الجمع، وذكروا لذلك كلمات كثيرة. اللهم، مش يا الله أو الله، اللهم. الميم ديت إيه؟ تفيد إلى الجمع. ولهذا قالوا من قال اللهم فكأنما سأل الله بأسمائه كلها وصفاته، لأن يعني الميم تفيد الجمع. أزرق يقول لك زرقم، يعني أزرق داكن جمع الزرقة. وهكذا يستفيدون من الحروف في الوقوف على المعاني. الحاقة، فالقيامة حاقة. وقالوا حاقة من حاققته، فحققته أحقه، يعني غالبته فغلبته أغلبه. فالقيامة حاقة لأنها تحاق، يعني تغالب كل محاق، يعني كل مغالب في دين الله بالباطل، وتخصم كل مخاصم، فهي الحاقة. لكم يجادل ويكابر ويعاند وكذا، هي تحقه أو تحاقه، يعني تغلبه. فالحاقة من تحق أو تغلب. وقيل حاقه أي خاصمه في صغار الأشياء، ما له فيها حق ولا حقاق ولا خصومة. العرب تقول هذا، يعني لا يخاصم في شيء منه. والتحاق يعني التخاصم. الحاقة لأنه يحصر فيها التخاصم، يتخاصم الخصوم ويحق الله بينهما. فهي القيامة في قول كل المفسرين، وإن اختلف في تحليل معنى الكلمة في ذاتها. وقيل سميت بذلك أنها ذات الحواق من الأمور. الأمور الحواق يعني الأمور الصادقة، والحق والصدق. فجميع أحكام القيامة صادقة، واجبة الوقوع والوجود. الحاق قيل هو يوم الحق، ما فيه باطل، كل ما فيه حق، عكس الدنيا، فيكون فيها الحق والباطل. وقيل الحاقة لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله. وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار وأحقت لقوم الجنة. كل هذه سبح طويل لأهل اللغة في معنى الكلمة. الحاقة، والعرب فاهمين المعاني دي كلها، ويلاقوا الصورة داخل عليهم تقول الحاقة، اليوم التي تحق فيه الأمور، يخاصم فيه المخاصمون، تغالب فيه المغالبون، يحق كل إنسان حقيق بأن يجزى بعمل. كل المعاني دي تولد على طول، اللي يخطر ببالك ايه دي، هي ايه دي. فقال سبحانه ما الحاقة، اي شيء هي، ما الحاقة، ما حالها، ما صفاتها. زاد الامر ايه؟ تعجبا ودهشة ولفتا للنظر وتخويفا، وتخويفا. ثم يأتي الأمر بعد هذا المبتدأ وخبر الحاقة ما الحاقة، ويزداد تفخيما وتفضيعا لشأنه وتهويلا لأمره، وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك، ما معنى أدراك؟ ما أعلمك، إيش دراك وإيش أعلمك بالحاقة وأمر الحاقة. أنت لا تعلم عن الحاقة شيئا. وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك ما هي. كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد من ما فيها من الأهوال خارجة عن دائرة علم المخلوقين. وما أدراك ما الحاقة، لا سبيل لك إلى معرفة أو لعلم ذلك حتى تشاهد وتعاين، ولا سبيل إلى ذلك اليوم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ويسكت ولا يجيب على هذا السؤال، فيبقى العبد في دهشة في حيرة، والاستعظام لللفظ والاستعظام للمعنى يزداد في قلبه، ويبقى منتظرا أن يعرف ما الحق، لأنه بحق كما قال الله عز وجل لا يدري ما الحق. وما أدراك ما الحق؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ما تكلم عن الحق، إنما تكلم عن أقوام يشبهون القوم الذين يخاطبهم القرآن، وتركه في هذه الروعة والدهشة بقول الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، ليعلم أن هناك خصومة وهناك مغالبة وهناك يوم تحق فيه الأمور وهناك كذا. ثم ذكر له أخبار الأولين، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ده الاسم الثاني من أسماء يوم القيامة المذكور في هذا في هذه السورة. الأول كان إيه؟ والثاني، والاثنين أشد من بعض. القارعة تقرع الناس بأهوالها، ده معنى القارعة، قرعهم يعني أصابهم بالفزع والهول والشدة، قرعهم الأمر، يبقى أمر شديد وصوت شديد وخطب شديد، فيسمى قرعا، وهي القارعة التي تقرع الناس بأهوالها. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود بالقارعة. قيل خوذة من القرع أي الأخذ بشدة، أو قرع الأسماع، أو لأنها ترفع أقواما وتحط آخرين، قارعة من القرعة، فناس كده وناس كده. وأولى المعاني هو ما قيل أولا، أنها تقرع الناس بأهوالها، فوضع كلمة القارعة مكان كلمة الإيه؟ الحق، يحق الأمر وتقرعكم بأهوالها، للدلالة على عظيم هولها وفظاعة حالها. فهذه بعض أحوال الحاقة، أنها تقرع أسماع الناس. كذبت ثمود، من ثمود؟ قوم صالح. وعاد قوم هود. فهذه القيامة تحق وتقرع، تقرع القلوب بالهول والرعب، وتقرع الكون كله بالدمار. الأرض تزلزل زلزالها، كل الزلازل اللي سمعتوها وشفتها دي ولا حاجة، ده كل الأرض تزلزل وتبدل غير الأرض، والسماوات مع إحكامها ورفع سمكها تشقق وتفطر وتتهاوى وتضعف بعد هذه القوة والتماسك، قارعة. وأي قرع أعظم من تلك القارعة، كأن كل قرع من الخطوب والأهوال ولا حاجة، وهي دي القارعة. فإذا أطلقت القارعة فليست إلا الساعة، أما كل الخطوب والأهوال والأحوال الشديدة التي تمر بيننا لا تسمى قارعة، كما تسمى الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كأن كل الزلازل اللي قبلها لا تسمى زلازلا، هذه هي الزلزلة وهذه هي القارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فكيف كانت عاقبة هؤلاء المكذبين؟ قال فأما ثمود قوم صالح، كانوا يسكنون فين إخواني؟ في الحجر. فين؟ أيوة، شمال الحجاز، أعلى السعودية، بين الحجاز والشام، ده مكان قوم إيه؟ قوم صالح ثمود. كذبت فأما ثمود قوم صالح هناك فوق في شمال السعودية بين الحجاز والشام، فأهلكوا بالطاغية. أنا عايزك تعيش مع السود، السود شديدة جدا، ألفاظها كلها فيها شدة، الحاقة القارعة الطاغية، وسيمر بين عاتية واحدة، زجرة واحدة، صيحة واحدة، حق. تعرف اللي بيجزم ويقطع في الأمور، ها؟ ففيه قرع وهول وقوة، هذه صورة الحاق. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. سبحان الله، كأن اللفظ متناسب مع أعمالهم. ما معنى الطغيان وطاغية؟ طغى يعني تجاوز الحد. فجاءتهم أيضا صيحة تجاوزت الحد فأهلكتهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، بها، بهذه الطاغية يعني الصيحة التي طغت. وقيل بالطاغية يعني بسبب الطاغية، بسبب الطغيان، أي بطغيانهم. والاثنين صح، طغوا فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، كما قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها. فاكرين الآية ديت بسورة الشمس؟ كذبت ثمود بطغواها. فأما ثمود فأهلكوا يعني بطغواها، بيفسر القرآن بالقرآن. يبقى إما الطاغية وصف للعذاب اللي سلط عليهم، كان عذابا طاغية، وإما وصف لأعمالهم، كانت أعمال إيه؟ طاغية، تفسيرا للكلمة، ده على حسب الباء، وكلاهما صحيح. لما طغوا أصيبوا وأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بطغيانهم وكفرهم. وقيل الطاغية هو طاغية ثمود، ها اللي هو مين؟ أشقاها، الذي عقر الناقة. فأما ثمود فأهلكوا بسبب هذا الطاغية الذي اجترأ على ناقة الله وعقره. فثلاث معاني هكذا. فأما ثمود، المعنى الثالث مش مذكور عند الشوكاني، ذكره ابن كثير رحمه الله، يمكن أن تضيفوه اللي معاهم الكتاب. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي العذاب الطاغية، الريح الطاغية، آسف، الصيحة الطاغية، أو بالطاغية فعلهم طغيانهم، أي بطغيانهم، أو بالطاغية بالرجل الطاغية إذ انبعث أشقاها. هذا هو الطاغية، اسمه إيه؟ قدار بن سالف. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. عاد، شفتوا ثمود أهلكوا بإيه؟ اللي هي كانت إيه؟ صيحة واحدة في لحظة، صيحة ما فيش ثمود. عاد سبعة أيام، ألوان من العذاب، ملك يفعل ما يشاء. هؤلاء بصيحة في لحظة، أقل من لحظة، وهؤلاء بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال، سبع ليال. وعاد قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد كذبوا رسولهم هودا، كذبت عاد المرسلين، لأن من كذب رسولا كأن كذب الرسل جميعا. فأهلكوا بريح صرصر، والصرصر الشديدة مع برد، يبقى شدة مع برودة، مأخوذة من الصر أو الصر اللي هو البرد. وقيل صرير الباب اللي هو الباب اللي صوت يعمل صوت كده اسمه صريره. فكأن كان لها صوت شديد، فقالوا الصرصر الشديدة الصوت، وقيل الصرصر السم فشديدة السموم. فتخيل معايا بقى الوصف للثلاث كلمات اللي تتحملهم كلمة صرصر: شديدة، باردة، ذات صوت سام، قاتلة. والعاتية: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. معنى عاتية، أولا كلمة عاتية مناسبة لعتوهم، عتت عن أمر ربها. يعني عتت، تكبرت واستكبرت عن طاعة الله. وعتت أهلكوا بريح صرصر عاتية. طب الريح عاتية إزاي؟ عتت على مين؟ احنا عتت عن الطاعة، معناها بتسمعش كلام حد، مش كده؟ قوم دول عتوا عن أمر ربهم، ما بيسمعوش حتى كلام ربنا، ما بيسمعوش وعتوا. طب الريح دي عاتية على مين؟ قيل على خزانها. فللريح ملائكة، الملائكة نفسهم مش عارفين يمسكوها ازاي. فكأن أمرها بيد من؟ الله وحده. بريح صرصر عاتية، قيل عتت على خزان الريح، الملائكة المسؤولة عن الريح. فلم تطعهم ولم يقدروا على ردها لشدة هبوبها. أو عتت على عاد القبيلة فلم يقدروا على ردها بل أهلكتهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة باردة سموم، عالية الصوت، عاتية، لا تذر شيئا ولا يقف أمامها شيء ولا تطيع أحدا. سخرها عليهم، هذا طبعا كلمة عاتية مناسبة لعتو عاد وجبروت عاد المذكور في كتاب الله عز وجل. سخرها عليهم سبع ليال، سخرها يعني سلطها عليهم، أرسلها عليهم، معنيان، أو أقامها عليهم. والتسخير هو استعمال الشيء بالاقتدار، استعمله قادرا عليه، مسخرا له. سخرها عليهم اللي هي ايه؟ سخرها الهادي تعود عليه الريح الصصعتي عليهم قوم هود عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ما بقولك كل لفظ في الصورة دي فيه قطع وشدة. تعرفين السيف الحسام يعني ليه؟ القاطع. وثمانية أيام حسوما، يعني حسوما هذا معنى من المعاني التي ذكرت الذي ذكرته الآن، يعني قاطعة ذات حسوم، تحسمهم حسوما، تقطعهم قطعا، تستأصلهم استئصالا. وقيل الحسوم هو التتابع، سبعة أيام ريح متتابعة، مش لفحة ريح وتهدى ولفحة وتهدى ولا ساعة وتهدى، لا، سبع أيام. تخيلوا ريح شديدة صرصر عاتية لا تنقطع، سبعة أيام وثمانية، سبع ليال وثمانية أيام حسوما، معناها سبع أيام بلياليها، بل والأيام ثمانية، يعني استمر يوم اليوم على النهار والليل على الليل، سبع ليالي وثمانية أيام ما بينهما، يبقى أقل واحد في العدد. عارف الكلام ده مش عارفه؟ يعني نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار ليل نهار، يبقى عدد الليل إيه؟ طبعا عد تاني نهار ليل لغاية لما توصل سبعة ويصير النهار ثمانية. سبع ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة لم ينقطع أوله عن آخره، رحلة تقف. أي قوة تدفع الريح؟ وإذا دفعت ريحا خفيفة فكيف تدفع ريحا كهذه؟ وإذا دفعت ريحا كهذه ساعة فكيف تدفعها 7 ليال و8 أيام؟ قوة والقدرة، الله هو القوي وهو القدير وهو الجبار. لازم تستشعر الصفات دي من وصف الريح اللي سخرها على ولي القوم. سخرها عليهم الريح الصرصر العاتية 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، وتحسمهم تفنيهم وتذهبهم وتقطعهم. وقيل الحسوم الاتباع من حسم الداء وهو الكي، لأن صاحبه يكوى بالمكواة ثم يتابع ذلك عليه مرة واثنين وثلاثة. حسمتهم فلم تبق منهم أحدا. وقيل الحسوم يعني الشؤم، يبقى أول حاجة الحسوم يعني القطع، الحسوم يعني التتابع، الحسوم يعني الشؤم. في أيام نحسات 7 ليال و8 أيام حسوما يعني نحسات. هذا هو المعنى الثالث لهذه الكلمة، وهذا من بلاغة القرآن أن يأتي باللفظ بمعانيه ومناسبته للمواقف، كل المعاني يتناسب مع موقف واحد. فالأيام حسوم، والعذاب حسوم، والقوم حسوم. الأيام حسوم متتابعة، مش ريح يوم بعدين راحة بعدين، لا، أيام وليالي متتابعة. والعذاب حسوم مستأصل قاطع، والقوم حسوم يفنوا ويهلكوا ويبادوا. عيش أي معنى فيها، كرر الآية وكل مرة عيش بمعنى. 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. طبعا إيه الإنسان أمام هذه الريح الصرصر العاتية 7 ليالي؟ ولا حاجة. فترى القوم فيها، ترى مين اللي يرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مخاطب بالقرآن. وهذا أيضا من جمال القرآن، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، وكل من يقرأه بعده يرى الخطاب له. فترى يا قارئ القرآن، ترى يا من آمنت بقول الرحمن وسمعت هذا الخبر عنه، فترى، ترى ده ترى فعل إيه؟ ترى، رأى هي الماضي، ترى مضارع، ترى الآن. وهذا الكلام مهم جدا، سخرها عليهم ماضي، فترى الآن، يبقى كأنك رأيت هذا وعاينته، لأن المتكلم به هو الله وقوله الحق، ولأنه عيشك الخبر حتى كأنك تراه. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مش أما رأيت، لا، يعيشك موقف كأنه حال الآن، لأن السنة باقية. وما قوم لوط منكم ببعيد، الأمر باقي، مش عشان بقاله 3-4 آلاف 5-6 آلاف سنة تشعر بعيد، لا، كأنك ترى، كأنك الآن أمامك قوم هود عاد وترى مصارعهم. فترى القوم فيها، فيها يعني في إيه؟ الهاء دي تعود على إيه؟ في هذه الأيام والليالي. ها، فترى القوم فيها، وقيل في مهاب الريح، لكن الأول أولى كما قال أخونا طار. فترى القوم فيها صرعا، وصرعا جمع إيه؟ صريع، مات صريعا، يعني لقينا ميت كده، قال لك لا، له وصف معين، كأنهم أعجاز نخل خاوية. انتوا عارفين النخلة، عجز النخلة الساق، وفي النهاية تلاقي ايه؟ رأس النخلة فيها الجريد فيها البلح. لا، القوم طارت هامهم رؤوسهم، فصار العجز بس، الريح طيرت رقبته، وبقي الجسم العجز. ولما كانوا طوالا، تخيل واحد طوله 30 ذراع ولا 40 ذراع كده، ها، فوصفهم بأعجاز النخل، كأنها نخيل استؤصلت الهام الرؤوس وطارت، وبقي الايه العجز الطويل هذا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني خالية لا جوف لها، مش لسه الأبدان متماسكة، لا، هذا الجسد القوي الطويل العريض صار عجز نخلة خاوي فاضي من الداخل. وعلى فكرة النخل يذكر ويؤنث، نخل خاوي ونخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر، ما قالش منقعرة، ها، فهنا مذكرة، هناك مذكرة نخل منقعر، وهنا مؤنث نخل خاوية، لأن بعض المغفلين من المستشرقين يقول لك وتناقض، ها، واحد من المنتسبين الإسلامي يعطوني قلما أحمر أصحح لكم القرآن، ها، ويحط خط تحت خاوية ومنقعر، هذا جهل، ويزعم ان اديب لغه ويعرف في اللغه ولا بيفهم حاجه في اللغه، يناطح كلام الله، كلام الله. فاخواني كلمه نخل تذكر وتؤنث في لغه العرب، وانما ناخذ اللغه من هذا الكتاب، مش تاخذ قلم احمر تصحح الكتاب، لا، تصحح اللي في دماغك اللي موجود في الكتاب، هذا كفر. كأنهم أعجاز نخل خاوية، أيوة، النخل تؤنف، وهذا إخبار من الله عن عظم أجسامهم. الواحد فيهم زي النخلة اللي اتقطعت رأسها وألقت على الأرض وضعيفة، مش تايها بقى نخلة متماسكة أو بدن متماسك، لا. وقال يحيى بن سلام إنما قال خاوية لأن أبدانهم خلت من أرواحهم مثل النخل الخاوية، فترى القوم فيها صرعى، يخر ميتا على أم رأسه، ينشرخ الرأس وينقطع، وتبقى الجثة هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، هي الريح الشديدة ده. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اللي يعيش الحضارة إرم ذات العماد ما يتخيلش إن في قوم زي دولة يهلكوا، ولا حضارة زي دية تذهب، ولا جبارين كهؤلاء يأخذهم الله. الحق، هذا القول حق، فهل ترى لهم من فرقة باقية، من نفس باقية، من بقية باقية؟ أقاموا 7 ليال و8 أيام أحياء في عذاب الريح، هكذا قال ابن جريج، فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا. يقول لك رب العزة ده أنه مسخر عليهم الريح، عذاب عذاب 7 أيام يجدون هذا العذاب، ما يصرعون لأول وهلة، رغم أن لفحة واحدة تهلكهم جميعا، لكن أذاقهم الله العذاب، هذه الأبدان القوية العاتية على مين؟ عتو على رب العالمين، على مين؟ طغيان وترك للأمر، أمر الله؟ لا، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال فلما كان اليوم الثامن أماتهم فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر، بح، بحدش فيه، فين قوم هود؟ فين عاد؟ فين الحضارة؟ فين آلاف البشر العتاه والقوة والجبروت؟ هل ترى لهم من باقية؟ ولا حاجة، أفناهم الله عن بكرة أبيهم بريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بعد أن استمروا سنين طويلة. وكلما زخرفت لهم الأرض وزينت ورأوا حضارة وقوة زعموا أن الأمر لا ينتهي وأنهم لا قوة أشد منهم، فقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ معادلة بسيطة لو كان في عقل. من أشد مني قوة؟ اللي خلق القوة دي هيكون إيه؟ أقوى. العلم هتتباهى بعلم، اللي خلق فيك العلم أعلم. تعيش المعنى ده بمعادلة بسيطة جدا. الله الذي خلقهم أكيد أشد قوة، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا قوة خلقتها الطبيعة كما يقول الطبيعيون. فهل ترى لهم من باقية؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تسمع لهم ركزة؟ سامع صوت حد فيهم ولو حتى همس خفي؟ خلاص ما فيش لا صوت ولا حس ولا خبر إلا أن يخبرك الله عز وجل عنه. لو جاء أقوام بعدهم ولم يخبرهم الله ما يعرفوش أن في حاجة اسمها هود، وكأن لم يكون. والنقطة دي لازم تفهمها كويس، أن عمرك 70 سنة أو 80 سنة دي حتة من شريط طويل جدا، ده جزء من شريط طويل جدا. ركز معايا، هتعيش 100 سنة. أنا بدي أسألك سؤال، قبل 100 دي كنت أنت فين؟ وبعد 100 دي كان إيه؟ الأرض دي اللي إحنا عليها دي من 100 سنة كانت إيه؟ ولا حد مع وجه الأرض دي حاجة، مش كده؟ ها؟ وده النبي بمعنى ده عيشه النبي للصحابة لما يقول لهم رأس 100 عام لا يبقى ممن هو عليها الآن أحد، فبيعيشهم أنك الصحابة اللي أصل دولت بعد 100 سنة مفيش ولا واحد منكم من اللي موجودين في الأرض كلها هيكون لي أثر وجود، في ناس تانية أنتوا خلاص. معنى ده عيشه النبي للصحابة وبيعيشه لنا القرآن. هل ترى لهم من باقية؟ بعد 70 سنة خلص الجزء بتاعك، انتهت المرحلة، فأنت مرحلة من مراحل في التاريخ، يبتليك الله ويختبرك، واللي بعده يبتلى ويختبر، اللي بعده يبتلى ويختبر، اللي بعده يبتلى ويختبر، يجمع الأولين والآخرين، اللي نجح في الاختبار يخش الجنة واللي رسب يخش النار. فتلاقي أنت مع واحد من 7000 سنة في الجنة مع بعض إن شاء الله، وواحد تاني مع واحد من 7000 سنة في النار. اللي بيجمعهم شيء واحد، اتبعوا المرسلين خالفوا المرسلين. 70 سنة اللي عاشوهم ولا 100 سنة، مطيعين لقال الله قال رسول الله، مخالفين لقال الله قال رسول الله. بس لهذا قامت السماوات والأرض ومن فيهن أو وما بينهن، لأجل هذا الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوه. فهل ترى لهم من باقية؟ خلصوا، ما عادش فيه هود، ما عادش فيه قوم هود، ما عادش فيه عاد مع الحضارة والقوة والجبروت. والعظمة أن يبقي الله آثار الأقوام لتكون عبرة، وهذا من كمال رحمته. يهلك القوم، لا، ويترك لك آية. فالآيات عندنا والمعجزات ليست فقط القرآن، ده القرآن الآية الكبرى الجامعة، لكن في رؤية آثار الأولين آية وعبرة وعظة لمن كان له قلب. لكن اللي يسمعها حدودة وقصة ويعدي ما عرفش إنها حق، سيظل في هذا الوهم يعيش. سورة الحاقة، فحق الله ذلك الأمر لهم وتكون الحاقة الحقيقية يوم القيامة. وجاء فرعون ومن قبله، أي من الأمم الكافرة، وجاء فرعون ومن قبله، يعني ومن قبله الأمم اللي تقدمته اللي جاءت قبله، وجاءت قراءة لهذه الآية، وجاء فرعون ومن قبله، لا اللي زيه أو قبلك، قبل فلان يعني جهة فلان اللي تبعه، وجاء فرعون ومن قبله واللي زيه واللي معاه، واضح اخواني؟ او جاء فرعون ومن قبله، يبقى فرعون واللي قبله وفرعون واللي معاه. وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات في قراءة المؤتفكة اللي هم قرى قوم إيه؟ لوط عليه السلام. وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. برضك كلمة تخوف جدا. يبقى كأن المسألة التي يؤخذ بها الناس هي خطايا بني آدم بالخاطئة، أي بالفعلة الخاطئة. قالوا هو الشرك، وقالوا المعاصي، وقال مجاهد الخطايا، وقال الجرجلي الخطأ العظيم. معروف مادة خطايا، ما تحتاج لهذا التفسير كله. الخطايا من معاصي وشركيات وكفريات. فعصوا رسول ربهم، كل أمة منهم عصت رسولها المرسل إليها. بعضهم قال رسول ربهم هو موسى، رسول ربهم هو لوط، لا لا لا، الرسول هنا الرسول اللي أرسل إليهم، لأن المكذب بالرسول مكذب بسائر الرسل، كأنه اسم جنس، لأن رسالتهم واحدة توحيد الله عز وجل. فعصوا رسول ربهم، وقيل رسول يعني رسالة، عصوا رسالة ربه، كلها معناها واحد ومؤداها واحد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فأخذهم أخذة رابية. عصوا رسول ربهم لأن المكذب للرسول كما قلت لكم كذب بالجميع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى الاختبار كله فيما قاله الرسل. انتوا عشتوا القضية دي اخواني من الصور، اعتقد الناس اللي بتحضر معنا تفسير القرآن عاشت المعنى ده، خلاص لازم نعيشه. المعنى ان الله له اوامر ونواهي، بينها لنا عن طريق انه انزل كتاب على رسول، ادي الكتاب وادي الرسول، تبعتم الرسول ولا خالفتم الرسول؟ يبقى لما اقول انت سنية تفرح جدا، ده لفظ جميل، ليتنا نكون كذلك لصلح حالنا. تتبع سنة الرسول، طريقة الرسول، طريقة الرسول. ولهذا كل كذب الرسل فحق وعيد. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ويوم يناديهم يوم القيامة فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ هي دي القضية، أنت سمعت قال رسول الله. ولهذا أخواني إياك أن تأخذك طاغية الفقه. الفقه ليه شرة، ليه طغيان. إزاي؟ أيوة، اللي بيدرس الفقه فقط دون أن يعرف العقيدة والمعاني الصحيحة ومقاصد الشريعة بيطغى. ها؟ فيقول إيه؟ يعني هي سنة على فرض. اللفظ ده من الطغيان، اللفظ ده هذا اللفظ من طغيانه. قال الرسول أو لم يقل، فعل الرسول أو لم يفعل صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ هو ده السؤال. أنت عبد مكلف برسالة جاءك بها الرسول، فسؤالك هل هذا من الرسالة أم ليس من الرسالة؟ هذا من رسالة الرسول بسنتها وفرضها على العين والرأس. وده الكلام اللي قاله الشافعي رحمه الله لما واحد قال كلمة زي ديت. غضب الشافعي رحمه الله، غضب الشافعي لما يقول له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتقول بذلك يا إمام؟ في حديث، فبيقول له إمام يا شافعي، إمام الدنيا، أنت بتقول بالقول ده؟ فغاضب الشافعي قال له شايفني معلق صليب، شايفني لابس زنار، زنار اليهود، سنة بل على العين والرأس، على العين والرأس، على العين والرأس. ده كلام إمام الشافعي رحمه الله، نقله عنه السيوطي رحمه الله. أيوة، لكن سنة يعني خلاص دي سنة يا عم سيبك منها؟ لا يا أخوان، الرسل وكلام الرسل ما كان فيه واجبا وفرضا وفيه مستحبا، وهذا التقسيم دلوني من قال به من الصحابة. مين اللي من الصحابة قال أمر النبي هنا على وجه الوجوب ولا أمره على وجه الاستحباب؟ انتبهوا. فهل معنى هذا أن هذا التقسيم بدعة؟ لا، هناك فرق بين أن نكون في محكمة نريد أن نقيم فيها الحدود، الراجل ده نحبسه ولا ما نحبسهوش، الراجل ده نقيم عليه الحد ولا ما نقيمش عليه الحد، واضح إخواني؟ فنقول له آه لا ده فرض والصلاة فريضة، ما بيأديش الصلاة يبقى هيتحبس، وإنه لا ده ساب الضحى وساب كذا دي سنة فما يتحبسش. هناك فرق بين هذا وبينك تجعله ديدنا لك وسلوكا لك، إن سنة فتترك وفريضة فتفعل. من قال هذا؟ ولهذا دائما دائما افهموا الكلمة دي، لو فهمتوها وطبقتموها إن شاء الله سيكون لنا جميعا خير عظيم. عيش الحال الأول، حال الصحابة. ليه؟ لأن المتغيرات والمتجددات الجائز منها وغير الجائز أحيانا تعميك عن حقيقة الأمر، تعميك عنه، ما تاخدش بالك، ارجع للأصل وعيش عامل ازاي، فهمني ازاي؟ وبالتالي شوفوا من أول شيء في الفقه، عيش أحكام الخلاء، دورة المية، عيش الأحكام بالخلاء الأول، ونزل النصوص على الخلاء الأول، وبعد ذلك قس واجتهد بعد أن تؤصل عندك الأصل. حدش فاهم حاجة؟ يعني عيش الأول الخلاء كان إزاي أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي كانوا بيقضوا الحاجة، يخرج النساء إلى المناصع في متبرز، بعد كده جعلت الكنف في البيوت، طب كان شكلها إزاي في البيوت عشان لما تسمع الحكم تعرف، عشان لما تيجي تقول بقى ظهر عندنا اليوم دورة مياه المكان التغوط جنب مكان الحمام، يصلح أن أنا أقرأ القرآن وأنا استحم ولا ما يصلحش، يا ترى ذكر الله هنا ولا هنا، تبقى أنت عايش الموقف الأول، الصورة الأولى رسخت عندك، هي الصورة الأولى، كان في حيطان كده وكان في حمام كذا وحمام كذا، واحتاج أن أنا أقول لك دست من عهد قريب كانت دور المياه لوحدها، دورة المياه لوحدها والحمام لوحده، أنا مش محتاج الكلام ده، لأنك هتعيش الجيل الأول وتنزل النصوص. العالم اللي يفعل هذا تظهر له الأمور والأحكام بوضوح، حتى لما يقيس هيقيس على إيه؟ على أصل صحيح. فلا بد أن تعايش جو التنزيل، الجو اللي نزل فيه النص ده كان شكله إيه؟ ها؟ النبي نبه لهذا المعنى، إنا أمة عربية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا، ويشير ثلاث مرات بإيه؟ بأصابعه، شهر كده هو 10 10 10، 30 يوم. عيش المعنى ده، مش يجي نتكلم بقى عن رؤية الهلال وفي حاجات حديثة وفي مش عارف ايه، تبقى انت عايش الأصل الأول كان ازاي. لما تقيس قياس صح، قياس صحيحة، والعلة تكون صحيحة، مش تستحدث علة على وضع انت عايشه، واضح اخواني؟ اه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، لو مش عايش المعنى هتفتكر ان في عربية تاكسي جت وجاءت سيارة ونزل منها الناس ديت، صح ولا غلط؟ حتى اللفظ، لا عيش لفظ بمعناه الأول والحال بحاله الأول، ها؟ وهذا ما ندعو إليه. لما تعيش الحال ده هتكون نظرتك هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرة الصحابة، واضح؟ لو قومت لسانك وفهمت لغة العرب مع معايشة الحال الأول أشبه أن تكون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهمني؟ لكن هتبدأ تاخدها وانت نايم على السرير وفي دش فوق دماغك وتلفزيون قدامك والعربية تحت وانت في الدور العاشر من البرج وهتفكر في النص، التفكير مش هيطلع مظبوط لأنك هتتخيله بشكل غير شكله الحقيقي. لكن عيش شكله الحقيقي، ها؟ ثم بعد ذلك تكلم. عيش مرة في الصحراء، الصحراء بجد، مش الصحراء اللي جاي حنفية وبتاع وكأنك عايش في قصر في المدينة، لا عيش الصحراء بجد وشوف كيف يبولون وكيف يغوطون وكيف يتوضؤون وكيف يحصلون الماء. واضح؟ عيش المعنى ده. ها؟ وإيه معنى الناقة وإيه معنى العنزة وإيه معنى هيحلب، عشان لما تعيش المعاينة دي تستشعر الواقع اللي كانوا فيه، وبالتالي تخرج النصوص بما تحملهم معاني حقيقية صحيحة. ولهذا القرآن أبقى على الحال الأول، تسمع فتيل وقطمير والناقة، مش كده؟ تعيش على الحال الأول. وجئنا كنا بنعمل حاجة شيخ أسامة، كنا بنعمل حاجة للأطفال، فبدأنا نقول يا ترى نخلي الصور والأحداث في جو عمارة وسيارة وموتوسيكل وأتاري وكمبيوتر، ولا نخليها ناقة وصحرة والقربة واللبن؟ ها؟ فعملنا، جبنا مجموعة من الأطفال، خلاص احنا كنا قررنا، كان معنا مهندس هيصمم على الكمبيوتر، كان بياخد مبالغ كبيرة جدا، فبدأنا نقول يا ترى نعملها بالناحية الحديثة ولا بالصورة القديمة. فجبنا مجموعة من الأطفال، قلت له استنوا احنا جايبين ديت لمين؟ قالوا الأطفال. قلنا نسأل الأطفال ونشوف هيختاروا ايه. تقريبا كل الأطفال، تقريبا إلا شيء نادر يسير، كله اختار الوضع القديم. فطرة، فطرة. فأنا مش عايزك تخرج من الفطرة دي، نزل النصوص على الحال اللي نزلت فيه بالوضع اللي نزلت فيه، تفهم النصوص، تظهر بيك الأمور. حتى إذا قست بعد ذلك على ناقة، على صحراء، على طريق التبول، على طريق التغوط، على شيء، تقيس قياسا صحيحا، تبقى العلة اللي بتقيس عليها صحيحة منضبطة، مش علة مشوهة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. شايفين ألفاظ الصورة كلها يعني رابية؟ لا، رابة يعني إيه؟ يعني زايدة عن حدها، أخذة مش طبيعية، أخذة شديدة، لا فوق الشدة التي تتخيله، أخذة رابية يعني نامية زائدة على أخذات الأمم. فالمعنى أنها بالغة في الشدة إلى الغاية، رب الشيء يربو إذا زاد وتضاعف وتزيد على الأخذات، أخذة رابية يعني تزيد على كل الأخذات، وقال مجاهد أي شديدة. فأخذهم أخذة رابية. إحنا لسه في أول 10 آيات وتسمع الحاقة، القارعة، رابية، كلها كلمات فيها شدة، تمام؟ قال فأخذهم أخذة رابية. إن رابية يعني عالية غامرة أعلى، مناسبة مع طاغية عاتية رابية. ها؟ إنا لما طغى الماء، وخلي بالكم في الكلمات السابقة طاغية وعاتية ورابية، ما لكش طاغية إزاي ولا عاتية إزاي ولا رابية إزاي، هو اللفظ لوحده. والحق ما لكش تحق إزاي، الحاقة، القارعة، طاغية، رابية، عاتية، وسيبك تعيش أهوال ما حدث لهؤلاء وما يحدث يوم القيامة. إنا لما طغى الماء، اللي هو إيه ماء إيه ده؟ اللي نوح عليه السلام. إنه لما طغى يعني تجاوز حد في الارتفاع في زمن نوح، لما أصر قومه على الكفر وكذبوه ودعاهم 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة، الله صبور ويمهلهم وحليم، 950 سنة، متخيل يعني قد إيه؟ متخيل جيلك وجيل أبوك وجيل جدك وجيل الشوكاني رحمه الله، مش كده؟ وعد وراهم 10 أجيال على الأقل، لقلنا الجيل 100 سنة، يعني الأجيال 60-70 سنة دلوقتي. تخيل جيل واحد كان 950 سنة دعوة، الله صبور يطعمهم ويسقيهم ويبقي نبيه ومن معه من قلة وما أمن معه إلا قليل، 950 سنة. مين اللي يصبر ويثبت إلى أن يأتي الله بأمره؟ قال إنا لما طغى الماء، قيل طغى على الحد وتجاوز البنيان والجبال، وبعضهم قال طغى على خزانه زي ما قلنا هناك في الطاغية، ها؟ فيش ملك له يد في الموضوع ده ولا يقدر يوقف حاجة، فلا بد أن يكون الأمر أمر من؟ فأوحى إلى الله عز وجل أن ابلع الأرض، ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي بأمره هو، لكن خزان هذا لا يستطيعون. هكذا ورد في بعض التفسير غضبا لله عز وجل فلم يقدروا على حبسه. وقال قتادة زاد على كل شيء 15 ذراعا. منين؟ ما نعرفش، كلام أهل الكتاب، أهي كلمة بنقولها. إنا لما طغى الماء وعلى وزاد حملناكم يا أهل الإيمان في الجارية. يبقى نصرة الله لأهل الإيمان حق، وإهلاك الله للطاغين حق. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. مين دولة اللي حمله؟ الله حمله. محمل مين؟ المؤمنين. ومين تاني؟ تقولوا ايه؟ نحن، لان انا وانت ودوت والعالم ده كله كان في اصلاب هؤلاء. فقال حملناكم مش حملناهم. وصلت؟ فكان كلنا في اصلاب هؤلاء، فنجى الله هؤلاء المؤمنين ونحن في اصلابهم. حملناكم في اصلاب ابائكم، او حملناهم وحملناكم في اصلابهم، تغليبا للمخاطبين على الغائبين. لما كان القران بيحدثك انت، بيحدث المخاطبين، قال حملناكم، مع ان الكلام عنهم كان يبقى حملناهم. لا، لايات مختصره وجامعه تشمل هذا وذاك، فاختار لفظ حملناكم لانه بيخاطبك انت. ترى انت القوم فيها صرع، وهنا يقول حملناكم. فعايزين نعيش القضية أنها حق. من 7000، من 6000، من 5000، أمس أول أمس، كلها بمقياس واحد وسنة واحد، وأنا من ضمن، وأنا في الكلام ده. حملناكم في الجارية. الجارية اللي هي إيه؟ سفينة نوح عليه السلام، سميت جارية لأنها تجري في الماء. حملناكم في الجارية. لما كان المقصود من ذكر القصص، قصص هؤلاء القوم ما حل بهم من عذاب، زجر هذه الأمة، أمتنا نحن، القرآن نزل أول محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ينهانا عن الاقتداء بمثل هؤلاء. قال لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها لكم، نجعل هذه الأمور المذكورة، ما حصل لثمود وعاد وفرعون والمؤتفكات وقوم لوط وقوم نوح، لنجعلها لكم عبرة، موعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعه. أو لنجعل هذه الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة، عشان ما تشعرش أبداً إنك مستضعف. أنت ممكن تعيش أحكام المستضعفين لكن قلبك فيه تمكين، تعيش أحوال المستضعفين ولكن قلبك فيه تمكين، كأنك على الأرض وتملك الأرض. اللي يسمعك وانت متمسك بالشرع، بتدعو إلى قال الله وقال رسول الله، وترفض أي مداهنة وترفض أي تنازل، يفتكر ان انت الملك وانت ليك السلطان وانت ليك القوة وانت في تمكين. نعم، الحمد لله، إذا تمكن الإيمان من القلب صار حال العبد حال الممكن له، وإن كان يعيش واقعا هو فيه مستضعف. فلابد أن تشعر بتمكن الإيمان من القلب حتى يكون لسان مقالك ولسان حالك لسان الممكن له. لم هذه القوة في أخذ الكتاب وفي الشعور بهذه القوة يهلك العدو. شعور العدو ان فيك القوه دي بيضعفه. اذا وجد الوهن والمداهنه بيستأسد، خلاص فانت ضعيف زيه. قال لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه. لنجعلها لكم تذكره، احوال الامم والسفينه. كل ما تيجي تركب سفينه تفتكر قوم نوح ونجاة نوح ومن معه. لنجعلها لكم هذه السفينة تذكرة، خلاص. كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربي. وقال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وتعيها أذن واعية، يعني أذن واعية تعيها يعني تحفظها بعد أن سمعتها، أذن حافظة لما سمعت، عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في كل من فهم ووعى، وده اللي بيسميها العلماء أذن القلب. يبقى أنت ليك أذن هنا دي بتسمع بيها، سامحني دي زي الأذن اللي عند أي دابة، الدابة بتسمع صوت وتلتفت مش كده، لكن المهم أذن الإيه؟ الأذن الواعية، الأذن اللي تسمع فتصدر المسموعات للقلب فيعي القلب ما سمع، يكون رد الفعل رد تاني، لا يستوي مع البهائم وإلا صار كالأنعام بل هو أضل. وتعيها أذن واعية، يقال أوعيت كذا يعني حفظته في نفسي أعيه وعيا، ووعيت العلم ووعيت ما قلته كله بمعنى وأوعيت المتاع في الوعاء. ويقال، اسمع بقى الجملة دي في لغة العرب، لكل ما وعيته في غير نفسك، ما هو وعي يعني حفظه، ولهذا سمي وعاء لأنه بنحفظ فيه الحاجة. معايا الجماعة نايمين؟ ها؟ الوعاء يعني بنحفظ فيه الشيء اسمه وعاء. إذا وعيت يعني حفظت في شيء غير نفسك يقال وعيته، ها؟ وإذا آسف أوعيته، وإذا حفظته في نفسك تقول إيه؟ يبقى في وعيت وفي أوعيت. وعيت يعني حفظته في نفسك، أوعيت يعني جعلته في وعاء حفظته في إيه؟ في وعاء غير نفسك. يبقى أذن واعية، الأذن اللي تسمع وتحفظ الكلام ده، تحتفظ بسنن الله عز وجل وتفهمها حتى تنطلق في حياتها من هذا المنطلق. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. شايفين المقدمة دي كلها؟ ما كانش قال لنا يعني إيه الحاقة، فاهمين إزاي؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أقعد بقى فكر وعيش الرعب والهول من هذه الكلمة، ويقص عليك أهوال حصلت لأقوام، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قوم اللي بعدهم نوح، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. كل دكم فإذا نفخ في الصور دكم تاني اللي هو الحق، فكما حق الله الحق بين هؤلاء الأقوام ولو بعد حين في الدنيا، تأتي الحق الحقيقية يوم ينفخ في الصور. هذا نأخذه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.